قالوا لا سمعنا عليه يخشى الرجل. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، وفقنا وبارك فيك، وانشر علينا وفقنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. قال المؤلف رحمه الله: ازلنا اليوم نبدا ان شاء الله في سوره طه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، والشقاء ضد السعادة، وذلك لو كان تحميله مشقة الرسالة لا ثواب فيه ولا مصلحة، ولكن الأمر الواقع أنه يسعد به ويتذكر ويذكر غيره لمصلحته إلا تذكرة لمن يخشى، الذين يخشون صدق الإنذار فينظرون فيؤمنون به. طه قلنا الاسم من أسماء النبي صلى الله عليه وعلى آله، طه بشير النذير، يقال له أكثر من 90 اسم في بعض الروايات، أظن يقال أكثر من 100 اسم، وأسماء كثيرة صلى الله عليه وعلى آله، منها ما نعرفها ومنها من ما يوجب أن احنا نبحث لنواها، ومن زار المدينة زار مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وجدها مكتوبة في أمام القبر، أمام القبر أسماء: السراج المنير، البشير، الحاشر، العاقب، طه، ياسين، يعني حسب الأسماء، وأسماء كثيرة صلى الله عليه وعلى آله. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أنزلنا عليك القرآن للشقاء، ولل أو أن احنا أنزلنا القرآن عليك هذا حتى أن تكون شقي بهذا القرآن، بل أنزلنا هذا القرآن لتغير من نفسك وتغير من البشرية كاملة إلى السعادة، والسعادة هي العمل الصالح والعودة إلى الله سبحانه وتعالى والاستقامة، إضافة أي لا تشقى بالعمل أنت، يعني وتكلف نفسك فوق الطاقة. أنها روي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله كان يقوم الليل حتى تورمت قدمه من كثر ما يقوم في الليل ومن كثر الصلاة لله سبحانه وتعالى. إلا تذكرة لمن يخشى، شوف أسلوب القرآن: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، أي هذا القرآن مليء بالتذكير وبالعبر وبالمبادئ وبالقيم وبالأخلاق وبالتوجيهات التي إذا تتبعها وإذا تابعها العبد وصلت به إلى السعادة، عكس الشقاء وصلت به إلى السعادة. لكن يجب أن نقرأ هذا القرآن قراءة من يريد أن يقرأ القرآن، من يريد أن يتعظ بالقرآن، من يريد أن يتعلم ويعمل بما في القرآن، لا لمجرد بس أشوف وين وصلت، هل قد وصلت وما وصلت، أو مجرد أن عندي. وهذا للأسف يعني أنا أتحدث عن نفسي، فالبعض يقرأ القرآن خلاص مجرد قراءة هذا يعني على طول، لكن كاتعاظ، كغوص، أن يغوص في هذا القرآن، أن ينزل إلى إلى إلى العبرة، إلى الشيء الذي يحتاج منه. أولا نعرف أن القرآن تهدئة للنفس وطمأنينة للنفس، ثم أن القرآن يعطيك مبادئ تتعامل بها مع نفسك ومع ربك ومع الآخرين ومع نبيك ومع الآخرين. القرآن منهاج حياة، منهاج كامل الحياة، كتالوج للحياة. من أراد أن يتعامل مع الحياة من القرآن استطاع أن يتعامل معها بكل شفافية. القرآن منهاج للتعامل مع النفس، كيف يروض الإنسان نفسه، كيف يتعامل مع الله سبحانه وتعالى، كيف يكون ذكر الله، كيف يكون الاستعداد، كيف يكون الاستعداد للقيامة، كيف يكون الاستعداد للموت، كيف يكون الاستعداد للحياة الآخرة، كيف يكون الاستعداد قلنا للتعامل مع الآخرين، كيف يكون الاستعداد مع حتى التعامل مع الحيوانات، مع كل ما حولك، حتى مع البيئة، حتى مع الأموال. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، يعني التعامل مع الآخرين، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يعني كل ما جيت ان تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، لن يضروكم إلا أذى. كل ما أردت أن تدخل في القرآن هو موجود فيه. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، ولا تقربوا الربا، يعني كل ما تريد في هذا الكتاب العظيم. لكن المسألة مسألة من يريد أن يتدبر هذا القرآن، من يريد أن يعيش مع هذا القرآن، من يريد أن يتأمل في هذا القرآن، من يريد أن يعمل بما في هذا القرآن. فإذا وصل الإنسان إلى أنه يستطيع أن يعمل بما في هذا القرآن فقد نجا أشد. ولذلك في الجنب السلبي، السلبي الآخر، قال كم قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، لأنه متى يلعن القرآن قارئه؟ الذي يقرأه ولا يردعه عن المعاصي، يقرأ القرآن والعياذ بالله ويزني، يقرأ القرآن ويشرب الخمر، يقرأ القرآن ويأكل حقوق الناس، يقرأ القرآن ويظلم الناس، فهذا لا شك أن القرآن يلعن. كم قارئ للقرآن والقرآن يلعن. فطه ما أنزلنا عليك القرآن لتشكى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، فيه دلالة على قدرته تعالى التي لا تقاس بها قدرة، وعلمه المحيط بكل شيء، وفي ذلك إيقاظ وتنبيه للناس لئلا يعرضوا عن القرآن، لأنه كتاب الله جل جلاله القادر على كل شيء، العالم بكل شيء. تنزيل أي أنه منزل من عند الله سبحانه وتعالى، ممن خلق الأرض والسماوات العلى، تنزيل ممن أحاط علمه وقدرته. يعني احنا قلنا اكثر من مره، قلنا عندما ياتي انسان او مهندس او شيء ويصنع لنا اله، هو اللي يعرف معناها الاله دي، يعرف يعطيك كيف تصلحها اذا تعطلت، بل يعطيك معها كتالوج او ضمانه، البعض يعطي بعض ضمانه مع الساعه اذا كانت ساعه معينه او سياره او او او، فيعطيك كتالوج او ضمانه، نقول على أساس إيش؟ لأنه هو محيط بهذه الآلة هذه اللي صنعها، ويعرف كيف يكون التعامل معها لو جاء فيها عطل أو جاء فيها شيء. فإذا كان الله سبحانه وتعالى خلق الأرض والسماوات العلى، فمن خلق السماوات والأرض وما بينهما هو الأعرف بمصالحها، وليس أنا أو أنت والثاني أو الثالث، مهما كان ذكاء الإنسان يكون أعرف من الخالق بخلقه في حالة تامة. ولذلك هذا القرآن الذي فيه هذه المبادئ، والذي فيه هذه القيم، والذي فيه هذا المنهاج، نزل عليك من أحاط بهذا الكون كله. وإذا ثبت أن هذا أن الله سبحانه وتعالى أحاط بهذا الكون ويعلم هذا الكون وهذا هو الواقع، إذن هو الأعرف، هو الأعرف بهذا الكون وكيف يسير، وبهذا الكون كيف يسير، وبهذا الإنسان الموجود كيف يتعامل، وبهذا يعني فهو المحيط بكل شيء. ولذلك إنه هو الذي أنزل هذا القرآن وفي هذه المبادئ كلها لسعادة البشرية إذا التزمت بهذا، بحكم إنه المحيط بكل شيء. الرحمن على العرش استوى، يعني إضافة إلى أنه خلق الأرض والسماوات العلى، أيضا الرحمن يعني تأتي من الرحمة، الرحمن تأتي من الرحمة. الرحمن على العرش استوى، تعبير عن ملكوته لا إخطار بقعود على سرير، فهو تعالى عن مشابهة المخلوقين سبحانه. يعني إحنا نأخذها في سياقها، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق السماوات، ممن خلق الأرض والسماوات العلى. يعني وصف لهذا الإله العظيم أنه هو اللي ينزل عليك هذا القرآن ومحيط بعلم كل شيء، إضافة إلى هذا يعني خلق الأرض والسماوات العلى. طيب هذا الذي خلق أيضا هو الرحمن على العرش، أي هو المالك المتصرف الذي له الملك وله التصرف في هذه المخلوقات كلها. ولذلك إحنا الآن عندما نأتي إلى مكان أو مملكة أو حكومة أو شيء، نجد أن هنا يقولها فلان أو الملك أو كذا أصدر تشريع، أصدر مرسوم، أصدر كذا، أو الملك فلاني أو رئيس الدولة الفلانية أمر بإصدار كذا، أمر أوامر، لأن هذا ملك، وليس معناه أنه راح يجلس على كرسي، لكن فيه مغفلين وضعوا هذا كله معناه أن معه كرسي. سياق القرآن، ما نافي سياق القرآن، سياق القرآن يتحدث عن ملكوت، عن عظمة، عن كبرياء، عن خلق، لا يتحدث عن كرسي يجلس عليه أو لا يجلس عليه، هذا بعيد يعني. لكن سبحان الله، وكأن هؤلاء الأشخاص يعني هذا الفكر يتحدث عن إله مقزم، هذا الإله اللي يجلس على هذا الكرسي مهما كان عظمته لا يستطيع أن يحيط ما دام أنه داخل هذا الكون، ما دام أنه داخل هذا المخلوق اللي خلقه، فلا يستطيع أن يكون بهذا العظمة وهذا الجبروت وهذا القوة وهذا العلم وهذا الإحاط. عندنا إله محدود، والمشكلة أنه ما ملأ الكرسي، أنه باقي في الكرسي المطرحة أربعة اللي يجلس فيها النبي معه، عادها مشكلة في حد ذاته، عاد الكرسي أكبر منه. فعندما نأخذ هذه من هذا المساق، وأنا ودي بكم تأخذوا الشيء من مساقه، المساق الآن طاها، ما أنزلنا عليك القرآن لتشكر إلا تذكر لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا، هذا الذي سوى نزل لك هذا القرآن في هذا التشريع، في هذه الأحكام، في هذه النواهي، في هذه الأوامر بالطاعات، هو الرحمن، لأنه رحمن كون أنه أنزل هذه الأشياء اللي تدلكم على الحياة وعلى السعادة. الرحمن يملك أن يشرع، ويملك أن يصدر هذه القرارات، ويملك أن يصدر هذه القوانين، ويملك أن يصدر هذه الأحكام، لأنه له الملك، استوى بمعنى الملك، والاستيلاء هنا بمعنى الاستيلاء، الاستواء هنا بمعنى الاستيلاء، يعني أي أنها استولى وحكم هذا الكون كله. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، كل شيء داخل تحت هذا الملك. أما الكرسي فما هو داخل كل شيء، هو في مكان محيط، يا أن نحن نقول أنه في السماء السابعة كما يقولوا، وكما قال فرعون لما أراد أن يطلع يبحث عنه ويدور له على أساس أنه يقاتل هو وياه، أن هذا الإله هو اللي فرعون يعرفه، هو اللي يعرفه هذا المجسم والمشبه، هو نفس إله فرعون، مع فرعون يعني لما رأى أن هذا الإله بالله قال أنا ربكم الأعلى، يعني إذا قد ولا بد. فعندما يأتي الله سبحانه وتعالى يعني يصف لنا ذاته سبحانه وتعالى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، هذا هو الملك، هذا هو السلطان، هذا هو القوة، هذا هو الاستواء والاستيلاء. معنى مسألة أنه جالس على كرسي وهذه الدنيا كلها، فله الأمر والنهي والتصرف فيما هو مالكه وحده لا شريك له، ولعل ذكر الثرى تنبيه على ملك الأرض بتخومها وبكل جرمها، أو للتنبيه على ما في باطن الأرض من الكنوز والبترول والماء وغيرها، أنه المالك لذلك كله. مسألة ملك وليست مسألة جلوس. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، إضافة إلى الملك. الآن هم يقولوا شوف الملك فلان أو الرئيس الجمهورية فلان أو الأمير أو الوزير أو هذا ما تقدر تسوي عنده، ليش؟ قال يا رجل يعرف كل شيء، عنده عيون وعنده أذان يرصدوا كل صغيرة وكل كبيرة، انتبه. يقول الواحد انتبه، لا انتبه انتبه، ليش؟ طيب نقول هذا عنده هذه على أساس إن كرسيه حلو ولا إن كرسيه طويل ولا إن كرسيه قصير؟ لا، لأنه يريد أن يثبت الملك، مسألة ملك وليست مسألة جلوس، فهو حريص على الملك، ولذلك من حرصه على الملك أنه مشغل له الجواسيس والعيون وكذا وكذا، حتى إيش؟ حتى يلتقط كل صغيرة وكل كبيرة. إذا مسألة ارتباط بملك، ليست مسألة ارتباط بكرسي أو بمبنى أو بقصر أو بعرش، هذا هو الارتباط في الآيات. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، إذا لم يكن هذا الملك يعرف ماذا يدور في مملكته فهو فاشل، سيطاح به، جالس ما يدري إيش هم يسووا، إيش الأعداء اللي عنده وإيش الرعية حقه إيش يسووا، هذا ما هو ملك، هذا بلا لعبة. فأبدا إذا لم يكن هذا الملك أو هذا الرئيس أو هذا يستطيع أن يعرف ماذا يدور في شعبه، من الجائع، من العاري، من الشابع، من الظالم، من المظلوم، من هم هذا دورك أنت، بل لا تبالك كرسي كبير ولا صغير تجلس عليه، هذا لا، هذا لا يأتي. يعني هذا تدبر القرآن، إذا تدبرنا القرآن رأينا عظمة الله وذات الله لا يستطيع أحد أن يصفها. الحديث هنا عن ملك وليست عن كرسي يجلس عليه. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، قلنا من شروط الملك القوي ومن شروط المالك العادل أن يكون يعرف كل شيء، حتى يعرف من المظلوم، يعرف من الظالم، يعرف من العدالة، حتى يستطيع أن يطبق العدالة، حتى أن يستطيع يعني أن يكون ملك قوي غير محاسب. فإذا هذا من استمرار الآيات وتسلسل الآيات يوضح هذا الشيء، أن المعنى الاستواء هنا على العرش بمعنى الملك، لأنه يعلم الله سبحانه وتعالى كل صغيرة وكل كبيرة في ملكه، يعلم السر وأخفى من السر، هذا هي القوة وهذا هو الملك، هذا معنى الملك. ليس معنى أنه استوى على كرسي وجلس على كرسي. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، أخفى من السر إما ما أضمر وإما ما لم يخطر بالبال من أحوال الإنسان وأعماله وأقواله المستقبلة وغير ذلك، والآية تعمهما، تعم هذا وهذا، لأن قال الله سبحانه وتعالى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، عندنا ملك يعرف كل صغيرة وكبيرة. إذن أنت، ولذلك أنت الآن عندما تأتي وتظلم تأتي إلى الله سبحانه وتعالى، يا رب فلان ظلمني، ما هو في حاجة أنك تقدم له شهود، ولا هو في حاجة أنك تقدم معروف، ولا هو في حاجة أن يسوي لك جلسة، ولا هو في حاجة أن يسوي لك شيء، لأنه يعلم السر وأخفى، ما في حاجة، خلاص ملك. فعندما تدعي، ولذلك يقول اتقوا دعوة المظلوم فإن ليس بينها وبين الله حجاب، ما هو في حاجة شهود فيها، ولا هو في حاجة أن تأتي لك يعني خلاص، اللهم ان فلان فعل كذا وكذا، اللهم انصف لي منها، اللهم انتقلني منها، اللهم اكفني به، اللهم كذا وكذا. تمام، استجاب الله سبحانه وتعالى الدعاء فيه، غير حاجة. ليش؟ لأنه ملك، حاكم، عالم، محيط بكل شيء. نقول لا، أنه جالس على الكرسي، لا يوجد تسلسل في الكلام. أنا بالنسبة لي لا أجد تسلسل في الكلام بين الكرسي وبين هذا الكلام كله، أجد أن المسألة مسألة تسلسل ملك وعظمة، هذا الذي يدل عليه الاستواء، لا يدل على أنه استوى على العرش جلس على الكرسي مع عرش ويروح ويجي العرش، لا، وين بيروح وين بيجي، مسألة ملك. هذا الملك العظيم يحيط بكل صغيرة وكبيرة. الآن ضربنا أمثلة كثيرة، قالوا الملك الفلاني ألقى القبض على خلية، خلية تريد أن تقوم بانقلاب عليه، قال عليه عندها مباحث، عنده شغل، لكن إذا قامت ملك فاشل، ما قالوا والله إن قصره كبير ولا والله إن سيارته فخمة، لا لا لا، قالوا ملك فاشل، مع أنه جالس على الكرسي وهو اللي مسيطر على الكرسي وجالس على الكرسي، لكن ما عنده ملك، ما عنده قوة ملك، ما عنده سياسة ملك، ما عنده اللي نسميها أنظمة الملك اللي يقدر يمشي بها، يمشي هذه الدولة حقه، دولة الملك حقه. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، وهذا توحيد لله سبحانه وتعالى، الله لا إله إلا هو، يعني هذا الملك لا شبيه له ولا يشبه أحد، لا في جلوس ولا في استواء ولا في شيء، لا أحد، لا يشبه أحد ولا أحد يشبهه. أما إذا قلنا أنه يجلس على الكرسي، لا بد أن غيره مثله يجلس على الكرسي، فيه غيره، كم عندنا من ملوك يجلسوا على، وكم ادعى الألوهية من ملك وغيره، فإذن هم جالسين على كرسي مثله، استوى على كراسيهم والمسألة. لكن يبين الله سبحانه وتعالى أيضا إضافة إلى ما سبق من الصفات ومن القوة ومن الخلق، أن خلق السماوات والأرض والسماء والجبال والأرض والثرى ويعلم السر، الله لا إله إلا هو، ما في أحد، ما في إله إلا الله سبحانه وتعالى، له الأسماء الحسنى، هذه الأسماء كلها التي يدعى بها ويوصف بها هي لله سبحانه وتعالى، ولها مبحث آخر هل يجوز لأحد أن يسمى بشيء من هذه الأسماء أم لا. ففي هناك أسماء خاصة بذات الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن تطلق على أحد، لا يجوز أن يقال فلان رحمن، لكن يجوز أن نقول فلان رحيم، ولا يجوز أن يعني في هذا أن يقال فلان الله، ولكن يجوز أن يقال فلان لطيف. يعني في أسماء جائزة، فلان نقول أن فلان عالم، يجوز أن نقول فلان عالم عنه من أسماء الله سبحانه وتعالى، فيجوز أن فلان نقول فلان قادر على أن يعمل كذا وكذا وكذا. فهناك هذا مبحث آخر، متى يجوز وما هي الأسماء والصفات وكم عددها. الأسماء الله الحسنى هل هي منهم من يقول 99 من هذا المشهور 99، ومنهم من يأتي بأكثر، ومنهم من يقول كل اسم يوجب المدح فيجوز أن يطلق على الله سبحانه وتعالى. فالمسألة يعني مسألة أخرى تجدها في كتب أصول الدين. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى التي تدل على أنه الإله الذي لا ند له ولا ضد ولا شريك، والأسماء الحسنى الله الرحمن الرحيم إلى آخرها، وهي في القرآن مفرقة وينبغي معرفتها بمعانيها، لأن ذلك من تمام الإيمان بالله تعالى. وهل أتاك حديث موسى؟ الآن الحديث توجه إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وإلى، والقرآن يخاطب العموم كالعنوان لذكره، وفيه التوحيد والرسالة والقدرة في الصبر لنبينا، والقدوة في الصبر لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يعني لا تتضايق أو لا يحزنك وضع القوم، سنقص عليك قصة موسى كيف كان وماذا حدث وماذا صار، وحتى يكون تسلية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله ما يعرف ماذا حدث الأنبياء. يعني أنت الآن تأتي تأخذ لك مثلا تجارة وتجي مولانها ويجيك واحد قال يا رجال قبل التجارة خب يا أيوه، يقول لك قبلك عابين كورة كانوا هنا، ولا يقول لك كان قبلك هنا ناس أهل مثلا طب أطباء كانوا جاء يا رجال كان قبلك هنا فلان فتح هذا الدكان وتجار وكذا وكذا، هلا كذا أقول لك عساس يسليك بنفس اللي أنت فيه. فالله سبحانه وتعالى يوضح لرسول الله ماذا كان الأنبياء، الأنبياء ماذا حصل لهم، يعني حصل لهم مثل ما حصل لك من أذى ومن تكذيب ومن حتى وصل إلى القتل. كم من أنبياء الله قتلوا. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا في سفره راجعا من مدين إلى بلده، وكأنه قدر الله له أن يقف بأهله هنا حيث رأى النار وقد ظلت عليه الطريق، واحتاج أهله إلى النار لبرد أصابهم، إذ رأى نارا في سفر راجعا من مدين إلى بلده. طبعا هاجر، احنا قلنا أن موسى عليه السلام هرب من فرعون إلى مدين، جلس هناك اتفق مع نبي الله شعيب على أن يأجر ثمان وإذا أو عشر وكذا وكذا. فلما رجع طبعا خرج موسى عليه السلام، خرج كيف وصفه الله يوم خرج؟ خائف يترقب، خرج خائف دليل لا يالو على شيء إلا أن يسلم من الأذى، وخرج خائف. والآن انتهت مدة العمل الغربة، راجع خائف أيضا، لكن لأن الله سبحانه وتعالى رأى في هذا القلب من الخشوع ومن الاستقامة، وخرج ذلي الخائف وخرجه خائف ويأتي في الطريق وتأتي النبوة، شيء عجيب. يعني خوف مع خوف وفي الوسط يأتي نبوة بكل معنى كلمة النبوة. هذا الثقة في الله سبحانه وتعالى وقدرة الله سبحانه وتعالى ما يكون الإنسان مع الله. فالكون كله تتغير مع معادلة الكون اللي احنا نعرفها، تتغير تماما. موسى عليه السلام كيف تغيرت، خارج خائف ومع أهله وإذا الله يتحدث إليه. ايش هذا؟ ليش؟ للثقة بالله سبحانه وتعالى. لأن الله سبحانه وتعالى أطلع على تلك على الأمة لم يجد قلب مثل قلب موسى عليه السلام في ذلك الوقت. إذ رأى نار، يعني الله سبحانه وتعالى سخر هذه الأمور أمامه حتى يذهب ويأخذ هذا، يأخذ له عود أو جمرة أو كذا أو كذا حتى أهله. فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا، يبقوا ها هنا وأذهب أنا إلى النار لأن قد ظل الطريق وبرد وكذا وكذا، وربما نأخذ القصة وإن كانت تأخذ وقت، وأعتقد أن ما قد قرأناها ما يبقينا قصة موسى عليه السلام. نعم. فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا يبقوا ها هنا وأذهب أنا إلى النار لعلي آتيكم منها بقبس، في جمرة توقدون بها حطبا، والقبس بعض من النار يؤخذ لتحصل نارا، يعني أخذ شيء منها اقتبس من هذا النار، احنا نقول اقتبس من هذا الشيء، يعني أخذ منه شيء حتى، أو أجد على النار هدى إلى الطريق بأن يدلني أهل النار أو أرى الطريق هناك في ضوء تلك النار. أنا الآن فاقد الاتجاهات ما أعرف فين الطريق، فأما إحدى الفوائد سنجدها من هذه النار، أما النار نقتبس أو نجد عليها أحد يدلنا على الطريق، أو أن هذا الإضاءة قد تدلنا أيضا على الطريق. فلما أتاها نودي يا موسى، ولعله خطر بباله حين أتى النار وسمع النداء من هذا المنادي الذي قد عرف موسى. يأتي رجل في ظلمة الليل خائف، أصلا خائف ما يريد أحد يعرف شكله، كيف ما يزيد يعرف اسمه، يعني أنا طالع أصلا ما أحد عارف إني طالع، ويجيني واحد يقول لي يا فلان كمله مسلم خلاص وش على حالك، ما أبغى أحد يعرف وتجيني باسمي، يعني لو قال يا فلان يا شخص يا لا يا موسى خلاص وصل، ما عاد فيه مجال يعني إني أقول ما هو أنا ولا أنا خلاص. فلما أتى نودي يا موسى إني أنا ربك، شوف الإطمئنان، شوف العظم، شوف الـ الـ الـ يعني لا يعني كيف وصفها، يا موسى إني أنا ربك اهدأ، يعني أنت أمام في حضرة الله، في حضرة الملك العظيم هذا اللي سبق معنا الوصف، خلق السماوات والأرض والجبال ويعلم السر وأخفى، أنت في حضرة الملك. قالوا فلان مدير مدرسة ولا مدير إدارة ولا شيء، ولا ما إذا وصلت إلى أمير أو وزير أو رئيس دولة، سأل عن فلان، قالوا والله حظك يعرف اسمك خلاص، ما عاد حال الناس حتى الأمير يعرف اسمك، قالوا ولا الملك ولا رئيس الجمهورية ولا الشيخ سعطان، والله أنه قال فلان باسمك خلاص، هذا خلاص أتمورك رجال واصل، كيف هذا عندما يأتي يا موسى إني أنا رب، لا إله إلا الله، يعني عظمة شيء، إني أنا ربك فاخلع عليك بناء على البقاء لتبقى لتستمع لما يوحى، عن الرجل جاي مستعجل أصلا، جاي يبغى يأخذ قبس ويرجع إلى أهله، الآن خلاص ما عاد بال هناك، الآن جاء أعظم من ما هناك، شيء أكبر وأعظم من مسألة الزوجة أو الأولاد أو المال أو شيء، لا الآن خلاص استعد أخلعنا عليه، إنك بالوادي المقدس طوى، أنت في مكان مقدس الآن، ملائكة عندك الآن تحفظ، وأنت تسمع الآن للكلام الذي خلقه الله سبحانه وتعالى في هذا المكان تسمعه، وليس معنى أن الله سبحانه وتعالى يتكلم حاشا، يعني إحنا لا نقول بهذا، الآخرين يقولوا لا أن الله سبحانه وتعالى له لسان وشفتين ولهوات ويتحدث منها، حديث جالس في الشجرة ويتحدث، ولكن يقولوا أئمة البيت رسول الله صلاة الله عليهم وصلاة الله عليه وعليهم أن الله خلق هذا الكلام، هذا هو خلق هذا الكلام ليستمع إليه موسى عليه السلام، إني أنا ربك فاخلع عليك بناء على البقاء، لأنك أنت إذا جيت تبغى تدخل مستعجل مثلا، هذا الشيء بالله بدخل وأخرج، لكن إذا أنت تبغى تدخل لا تخلص وتجلس على أساس أنك تدخل للجلوس أصلا، لأنك تبغى تتفاهم في شيء بأخذ وعطاء، إذا أنت اهدأ هذا من الهدوء، لأن هنا في أمر، ما المسألة مسألة إنما بالله أخذ وامشي، لا لا، أخلع النعلين وادخل وانت هادئ واستمع لما يوحى، فيأتيك شيء فوق اللي أنت يعني تعتقده. لذلك ادخل بهدوء حتى تستوعب، لأن دائما احنا نقول إذا جاك واحد يبغى يسألك إن سألهم بالله جالس كذا، جلس ولا توكل على الله، مش هذه جلسة واحد يبغى يسمع، جلسة واحد ما يبغى يسمع أصلا. لكن لو جاك واحد بالله يقول ما عندك مشكلة، أحد بس جاي يوصل لك معلومة مثلا، المهم لكن واحد تبغى تحمله حمل كبير، أي ليش أبغى توصل رسالة لفلان، روحها لأن فلان أبغى توصل الرسالة صح، اجلس وفتح كرت، فتح أذانك وفتح مخك معي بس استفهم هذا الرسالة اللي أبغى توصلها لفلان، خاصة إذا فلان ذا معي منه فائدة. يا رجال قل له وضعي كذا، وانا المصبيان، وانا وانا وانا وانا وانا وانا يعني شوف، لا تنسى، لا تنسى شيء من اللي انا قلت. فهذا موسى عليه السلام لما وصل الى هذا المكان قال يعني انت الان في الوادي المقدس، اخلعنا عليك اول شيء اساس تدخل وانت هادي، دليل على ان المسألة مسألة جلوس لاستماع رسالة، إني أنا ربك فاخلعنا عليك، إنك بالوادي المقدس طوى المطهر من العيوب المسمى طوى، ولكونك فيه فلا تعجل إلى الرجوع منه، فاخلعنا عليك، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، اخترتك لأمر أوحي إليك بيانه فاستمع له. طيب اخترتك، انتظر اجلس، لأني سأوصل لك رسالة عظيمة. ما هذه الرسالة الذي هذا المتفاجئ الآن في هذا المكان، واخلعنا عليك وهذا وادي مقدس وهذا كذا، وبدأت الخوف وبدأ القشعريرة وكذا وكذا، إيش المطلوب يعني، إيش الرسالة اللي بتجيني؟ يعني الله سبحانه وتعالى يقول إنني أنا الله، هذا قلنا دائما الرسالة الإلهية السماوية إلى كل الأنبياء وكل البشر للتوحيد، أول شيء يا موسى إنني أنا الله. من هو؟ رجعنا إلى أول السورة، الذي خلق الأرض والسماء ويعلم السر وأخفى إذا أنا الله. إذا خلص أنت الآن في حضرة الملك العظيم، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني واقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها. إلى هنا لتجزى كل نفس بما تسعى. إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واتفق صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومروعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من فضلك مخرجا وكل هم من فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اكفنا ما أهمنا في الدنيا والآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.